أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. كتاب الديات، الديات جمع مفردها دية، والمعنى الاصطلاحي هو المال المؤدى إلى المجني عليه أو أوليائه بسبب الجناية، هذا معنى الدية. تعرفون، ذكرنا فيما سبق بأن قتل العمد يستحق أحد أمرين: الأول القود، ما معنى القود؟ القصاص، والثاني الدية وهي المال، وسيأتي تفصيلها في فصل مستقل، تفصيلها في فصل مستقل. فالديات هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو أوليائه بسبب الجناية، وسبق أن الجنايات إما أن تكون على النفس أو تكون ما دون النفس. فالجنايات على النفس تستحق ماذا؟ القود أو الدية. وأما الجناية على ما دون النفس فهي تستحق الدية أو العفو، أي إذا كان القصاص بالمثل أو الدية أو العفو أو العفو. وأيضا القصاص فيما هو في النفس أيضا لو عفى والعفو أفضل كما ذكرنا. قوله في التعريف: المال المؤدى إلى المجني عليه. كيف يؤدى إلى المجني عليه؟ لا بد أن نقول هذا إذا كان فيما هو دون النفس، فيما هو دون النفس، أو إلى أوليائه إذا كانت الجناية على النفس. واضح؟ إذا كانت الجناية على النفس. ولا شك بأن الدية هي أحد الأمور التي تشفي الغليل بالنسبة لمن أصيب بنفسه أو أصيب أولياؤه به أو أصيب أولياؤه به. فكما أن القصاص فيه يعني شفاء للغليل وللقلب مثلا، كذلك الدية. الديات الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. الديات الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله. وأيضا في قول الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. والسنة ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام ودع، من ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة المرأتين من هذيل حينما رمت إحداهما الأخرى فأسقطت ما في بطنها وقتلتها، فجعل بالنسبة لدية الجنين قرة عبد أو أمة وليدة، وجعل دية المرأة على عاقلتها، وهذا في شبه العمد وسيأتي إن شاء الله تعالى. وسبق أن ذكرنا هذا النص حينما قسمنا أنواع القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. وأيضا صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الديات، سيأتي تفصيله في باب المقادير. وكذلك حديث جابر بن عبد الله وإن كان ضعيفا، وحديث ابن عباس أيضا، كل هذه ستأتي. والمقصود أن السنة تضافرت مع القرآن في مسألة ماذا؟ مسألة مشروعية الدية. أما الإجماع فمنعقد على وجوب الدية إذا أسقط الجاني القصاص، أسقط المجني عليه القصاص عن الجاني أو أولياء المجني عليه. قال رحمه الله تعالى: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. كل من أتلف إنسانا، الإنسان هذا لا بد أن نقيده بالمعصوم. بالمعصوم، من هو المعصوم في باب الجنايات؟ أولا المسلم، ثانيا الذمي، ثالثا المعاهد، رابعا المستأمن. المستأمن هؤلاء كلهم معصومي الدم، دمهم معصوم. ولذلك قوله كل من أتلف إنسانا لا بد أن نقيده بالمعصوم. يخرج من؟ الحربي. الحربي هو الذي يخرج، أو مهدور الدم، يعني في تفاصيل سبق وأن أشرنا إليها. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. بالنسبة للمجني عليه تحصل الجناية بأحد أمور، إما بالمباشرة، وإما بالسبب، وإما بمباشرة اثنين، وإما بتسبب اثنين، وإما بتسبب اثنين. نضرب على ذلك أمثلة. أولا بالمباشرة، أن يقوم رجل فيقتل آخر بمسدس، قام فقتله بمسدس، هذه تسمى إيش؟ باشر قتله، باشر قتله. طيب الثاني أن يتسبب في قتله، مثل أن يحفر حفرة محرمة غير مباح له، غير جائزة له، فيسقط فيها معصوم، أو أنه يرسل أحدا إلى قتل أحد فهو يتسبب في القتل ولا يباشر القتل. ثالثا أن يباشر اثنان القتل، مثل أن يتفق اثنان على قتل رجل فيباشران القتل، بمعنى لو انفرد أحدهما لا حصلت الجناية. ثالثا أن يتسبب في القتل بأن يحفر اثنان حفرة فيسقط فيها معصوم، فيسقط فيها معصوم. عندنا قاعدة بأن من باشر القتل فإنه يقتل إذا كان إيش؟ عامدا، إذا كان عامدا. وبالنسبة لمن باشر، إذا باشر اثنان فأكثر القتل، ما هو الجواب؟ فيها تفصيل، ما هو تفصيل يا طه؟ اي نعم، يعني اذا لو انفرد واحد منهم بهذه الجنايه يحصل فيها ازهاق وقتل فانه يقتل. اما اذا لو انفرد احد بحيث انه اوصل ضررا ماديا لكن لا يقتل فانه لا يقتل في الصحيح. بالنسبه للتسبب ايضا، اذا كان بمثل اثنان تسببا فانهما أيضا يقادان. بالنسبة لي إذا اجتمع سبب ومباشرة، القاعدة الفقهية ما هي؟ إذا اجتمع سبب ومباشرة، ها؟ يقدم المباشر، المباشر هو الذي يقاد، لكن هناك استثناءات يقتل فيها أو يقاد فيها المتسبب. المتسبب أولا إذا كان المباشر للجناية لا تتوفر فيه شروط القصاص، كأن يكون صغيرا غير مكلف، فبالغ قال لصغير خذ هذا المسدس طفل وقال اقتل فلان، فمن الذي يقاد؟ المتسبب وليس المباشر معه، وهذه مخالفة للقاعدة، هذه مخالفة للقاعدة، فالذي يقاد هو المتسبب دون المباشر. وهناك أيضا جملة من الاستثناءات أعتقد أننا ذكرناها فيما سلف، لكن المقصود أنه ليس كل مباشرة يقاد فيها المباشر، وإنما قد يقاد المتسبب أيضا في حالات. إذن كل من أتلف إنسانا معصوما طبعا بمباشرة أو سبب، يعني بتسبب، لزمته ديته، لزمته الدية، لزمته الدية. قال فإن كانت عمدا، الآن بدأ يفصل في مسألة الدية. فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، على عاقلته. إذن الديات تتنوع بتنوع نوع القتل، وعندنا القتل على ثلاثة أقسام في قول جماهير أهل العلم: عمد وشبه عمد وخطأ. وهناك مذهب يرى بأن القتل على نوعين. أي مذهب هذا؟ المالكي. المالكي يقولون أن القتل عمد وخطأ، والحنفية زادوا على الجمهور نوعا آخر. ما هو؟ لا، الذي يجري مجرى الخطأ، الذي يجري مجرى الخطأ. ولذلك عندهم أنواع القتل أربعة. الآن في مسألة الديات القسمة ثنائية، في مشهور المذهب القسمة ثنائية. فإذا كان القتل عمدا فالدية مغلظة، الدية مغلظة، وكونها أو وصفها بالتغليظ يعني أنها تشتمل على أمور سيأتي ذكرها. وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ فإن الدية مخففة، فإن الدية مخففة. هذا هو مشهور المذهب وهو قول الجمهور. خالف ذلك الحنفية واختار هذا أبو عبد الله شمس الدين بن القيم، فذهبوا إلى أن شبه العمد مثل الخطأ في مسألة الدية، وذلك لوجود العمدية، لوجود نوع من أنواع العمد، أو لوجود مشابهة لقتل العمد في جهة. ولذلك ذهبوا إلى أن شبه العمد كالعمد في مسألة تغليظ الدية. والصواب هو قول جمهور العلماء، لأن النص قاطع في هذا، وهو الذي في الصحيحين حديث الهذليتين اللتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فمات ما في بطنه وماتت المرأة. فقض النبي عليه الصلاة والسلام على أن الدية على العاقلة، على أن الدية على العاقلة. فإذا كانت الدية على العاقلة دل ذلك على أن الدية مخففة وليست مغلظة. فإن كانت عمدا محضا، عمدا محضا، قوله محضا أخرج شبه العمد، لأن شبه العمد ليس عمدا محضا، شبه العمد ليس عمدا محضا، ولذلك أخرج شبه العمد. قال: ففي مال الجاني حالة. إذن بالنسبة للدية المغلظة تشتمل على جملة من الأمور. أولا أن تكون في مال الجاني. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجني والد على ولده، لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. ولأن الإتلاف يجب في مال المتلف، يجب في مال المتلف، الإتلاف يجب في مال المتلف، والعمد إتلاف مقصود ومتعمد، ولذلك وجبت في مال المتلف. الثالث سيأتي إن شاء الله في باب مقادير ديات النفس أن دية العمد مغلظة في نوع معين من الأنواع، من أنواع الإبل، وبعض العلماء يجعلها رباعية وبعض العلماء يجعلها ثلاثية، وهذا إن شاء الله سيأتي في وقته ومحله. إذن هذه هي دية العمد. دية العمد أن تكون في مال الجاني لأنها إتلاف، والقاعدة الشرعية أن المتلفات تعويضها وتضمينها يكون في مال الجاني، في مال المتلف. وأيضا ما ذنب العاقلة، ما ذنب العاقل أن تتحمل جريرة هذا الجاني المتعمد؟ ما ذنبها؟ ولذلك لو أنه قيل بأن كل من قتل عمدا فإن العاقلة فإن الدية في مال العاقلة لانتشر القتل ولتجرأ الناس، فيعتقدون أو حينما يعتقدون بأنه ستتحمل العاقلة فما الداعي إذن؟ قال: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. وسيعقد المصنف فصلا خاصا في معنى العاقلة. من هم العاقلة؟ هل هم الورثة؟ هل هم العصبة؟ هل هم جميع الورثة الذكور والإناث أم الذكور فقط؟ سيأتي في بابه إن شاء الله. إذن شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة، وهي مخففة، مخففة، والمعنى أنها توزع على العاقلة على مدار ثلاث سنوات، تدفع عند رأس كل حول، فلو جنى رجل في ذي الحجة مثلا فإنه في نهاية ذي الحجة القادم يدفع القسط الأول من الدية، يدفع القسط الأول من الدية، وهكذا في ذي الحجة الثانية والثالثة. هذه هي الدية المخففة بالنسبة للعاقلة، تدفعها العاقلة، وهذه فتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. فإن غصب، المقصود بالغصب هنا الحبس وليس الغصب الذي مر معنا في أبواب المعاملات، وهذا من تساهل الفقهاء رحمهم الله تعالى في استعمال بعض المفردات، في استعمال بعض المفردات. والمقصود بالغصب هنا الحبس، من غصب، فإن غصب يعني حبس، حبس حرا يخرج ماذا؟ العبد. ولذلك العبد لو حبسه فإنه مضمون على الإطلاق. لماذا؟ لأنه مال، فلذلك يضمن العبد إذا حبس لأنه مال وعطله. أما الحر ففيه شروط، قال: فإن غصب يعني حبس حرا خرج العبد، صغيرا خرج البالغ، خرج البالغ. فنهشته حية يعني رجل أتى بولد حر مثلا وحبسه وقال ادخل البيت ونظف البيت، حبسه دخله البيت قال نظف البيت كله أو ابني هذا الجدار أو دخل الدكان قال رتب الدكان مثلا أو افعل كذا وكذا، أجبره وحبسه وقهره على ذلك، وهو حر صغير، حر صغير لا يستطيع دفع مثل هذا الأذى عن نفسه. قال: فنهشته حية، نهشته حية يعني هجمت عليه حية، ها؟ أو أصابته صاعقة، صاعقة معروفة ولا لا؟ نار تنزل من السماء، الصاعقة السماوية هذه. أو مات بمرض، أو مات بمرض، فإن الدية واجبة على من غصبه، على من حبسه، يعني من مارس الحبس عليه فإنه يضمنه. لماذا؟ لأن الصغير يحتاج إلى من يحميه ولا يستطيع دفع الأذية عنه، ما يستطيع أن يدفع الأذية عن نفسه، ولذلك هنا يضمن الدية، الدية سواء كانت بذهاب نفس أو بإتلاف عضو على نوع هذه الدية. فإن غصب حرا خرج العبد المملوك، صغيرا خرج البالغ، فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. في قول آخر بأنه لو مات بالمرض فإنه لا دية على الحابس أو الغاصب، قالوا لأن المرض ليس بسبب هذا الحبس. ومن العلماء من يفرق ويجعل ضابط مهم، وهو أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، يذكر ضابطا أن العلة البقعة، فكل ما سببته البقعة من تلف فإنه يكون، فإن عليه الدية يعني المكان. ولذلك الآن لو مات مثلا هذا الولد فينظر، فإن كان هذا المرض ليس بسبب البقعة يعني ليس بسبب المكان الذي حبس فيه فلا دية، وأما إذا كان بسبب المكان الذي حبس فيه فإن فيه الدية. وهذا هو أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال. ولذلك ضبط هذه القاعدة مهم جدا لترتب جملة من الأمور في قضية الحبس، في قضية الحبس. يعني لو جن الآن هذا الصغير، صابه جنون مثلا، فهل الجنون هذا سببه البقعة أو أمر خارج عن البقعة؟ عليه تترتب إيش؟ مسألة الدية. أو مثلا مرض مرضا مثلا أدى إلى وفاته، أو نزلت عليه صاعقة، أو مثلا جاء سيل جارف فدخل عليه، فهل الآن في مثل هذه البقعة يستطيع الطفل الصغير أن يحمي نفسه أو لا؟ فإذا كان لا يستطيع حماية نفسه فإن عليه الدية، له الدية طبعا على من حبسه الدية، أما إذا كان يستطيع فلا دية. كذلك فيما لو إذا حصل حريق مثلا في هذا المكان أو هذه البقعة. ولذلك ضبط مسألة الآثار المترتبة على هذه البقعة مهم جدا في قضية الدية. قال: أو غل حرا مكلفا وقيده، هكذا ذكر المصنف رحمه الله. الذي في الفروع ذكر أو التخير، أو غل حرا مكلفا أو قيده، أو قيده الذي في المقنع طبعا وبذكر الواو، بذكر الواو، ويختلف المعنى، يختلف المعنى. أو غل حرا، الغل يكون في أي شيء؟ في العنق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. والقيد في الرجل، القيد يقولون في الرجل، والغل يكون في العنق. وقيل أيضا إذا جمعت اليد إلى العنق سمي إيش؟ غلا، غلا. قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت يعني جمعت إلى العنق، مغلولة يعني مقيدة. والقيد يكون في الرجل، القيد يكون في الرجل. ولذلك القيد فتك الإيمان، من رأى رؤيا بأنه مقيد فهذا رؤيا خير، ومن رأى نفسه قد غلت فهذه رؤيا شر، غلت عنقه أو يداه إلى عنقه فهذه رؤية. هكذا يذكرون. والمقصود بأن من غل حرا يعني ولو كان مكلفا، مكلفا حرا يعني مكلفا بالغا عاقلا، وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. إذا حبس حرا قيده بيديه ورجليه ثم نهشته حية أو نزلت به صاعقة فمات وجبت الدية، وجبت الدية. طيب لو قيده فقط، على مشهور المذهب أنه لا دية. يعني الآن رجل قيد آخر، قيد حرا مكلفا فنهشته حية، مشهور المذهب على أنه لا دية. لماذا؟ قالوا: لأنه يستطيع الدفاع عن نفسه بيديه، يستطيع الدفاع عن نفسه بيديه. قالوا: وإذا غله يعني جمع يديه إلى عنقه من دون قيد، قالوا: فإنه لا دية في مشهور المذهب. لماذا؟ قالوا: لأنه يستطيع الفرار، يستطيع الركض والفرار. وكما ذكرت لكم القول الثاني بأنه سواء قيده أو غله فمات بسبب هذا الغل أو هذا الغل أو القيد، فإنه يضمن عليه الدية، عليه الدية كاملة. قال رحمه الله تعالى: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. إذا أدب الرجل ولده، تعرفون بأن للإنسان أن يؤدب من تحت يده، ولذلك أذن الله جل وعلا بالتأديب ولو بالضرب، ولكن بشروط، بشروط وليس على إطلاق. يقول جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والضرب هنا بإجماع أهل العلم الضرب غير المبرح، غير المبرح، بشرط أن يكون لسبب هو النشوز. كذلك الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك الصبيان، نص أهل العلم على مشروعية تأديب الصبي في الكتاتيب أو المدارس أو التحفيظ، هكذا نصوا قديما، ولأهل العلم مصنفات في هذا الأمر، صنفون في هذا طبعا بشروط. قال: وإذا أدب الرجل ولده، فيجوز للأب أن يؤدب ولده. قال: ولده، الولد في لغة العرب تشمل ماذا؟ الابن والبنت. يوصيكم الله في أولادكم يعني البنين والبنات. أو سلطان الرعية، فللسلطان أن يؤدب الرعية ولو بالضرب لكن بحدود. وعندنا إن شاء الله سيأتي باب التعزير وفيه مسائل شتى حول قضية القدر الذي يعزر به، يعزر به. أو معلم صبيته، يؤدب المعلم صبيته على ماذا؟ على التقصير في الحفظ أو المذاكرة أو الفهم مثلا. ويمكن أن يضاف أيضا الرجل لزوجته الناشز، لزوجته الناشز. قال: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان الرعية أو معلم صبيته، يعني هذا التأديب تأديب شرعي، تأديب شرعي يعني منشأه الشرع، ذكرت لكم أنا الآيات. قال: ولم يسرف، يعني لم يسرف في الضرب، وإنما ضرب للتأديب لا للتعذيب، لأن من الناس من إذا ضرب يقسو والعياذ بالله، يقسو إذا ضرب قسى ويزيد في الضرب بما لا يحقق المقصود. لم يضمن ما تلف به، لم يضمن ما تلف به. فلو أن الرجل حينما ضرب ولده ضربا خفيفا فحصل تلف لا يضمن، كذلك الزوج لزوجته لو حصل شيء من التلف، ما دام أن الضرب بالقدر الشرعي الذي جاءت به السنة، وسيأتي إن شاء الله في باب التعزير أيضا لا يضمن. كذلك السلطان مع بعض رعيته من الذين لم تجب عليهم حدود ولكن عليهم ذنوب تستحق التأديب، كذلك لم يضمن بهذه الشروط، بهذه الشروط، وهي أولا أن يكون التأديب لغرض شرعي، والثاني أن لا يكون فيه إيش إسراف، والثالث أن يحتمل أيضا المؤدب هذا التأديب، يحتمل المؤدب هذا التأديب. فما يضرب الذي مثلا عمره مثلا 5 سنوات لأجل الصلاة أو 7 سنوات، فإذا ضربت ولدا عمره 7 سنوات أو 8 أو 9 لأجل الصلاة ثم تلف، يضمنه الأب. كيف يضمنه الأب؟ عليه الدية. لو مات مثلا عليه الدية، ولو تلفت بعض أعضاءه ضربه مثلا فأذهب سمعه، أذهب سمعه بالكلية، عليه كم الدية؟ كاملة، عليه الدية كاملة. طيب الدية وين تروح هذه؟ ها؟ الورثة. طيب أبوه يرث؟ لا ما يرث أبوه، ما يرث من هذه الدية. إن شاء الله سيأتي تفصيله في وقته ومحله. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقط الجنين ضمنه المؤدب. رجل الآن أدب زوجته الناشز فضربها فأسقطت جنينا، فإن على الزوج الدية، على الزوج الدية. لماذا؟ لأنه تسبب أو باشر ماذا؟ باشر الجناية، هو تسبب وباشر، فمنشأه هو ولكنه باشر أيضا فأسقط الجنين، ولذلك يضمن هذا الجنين، يضمن هذا الجنين. رجل الآن أدب زوجته فأسقط جنينا، إذن عليه الدية، يضمنه المؤدب أيا كان، حتى لو كان الأب ضرب ابنته الحامل فأسقطت جنينا ضمن الجنين. كم دية الجنين؟ ربع عشر دية أمه. ها؟ لو قلنا مثلا دية الأم 100,000 كم يصير عشر؟ كم؟ 10. طيب لو قلنا نص على نص دية الذكر 50,000 كم يكون؟ ربع عشرة، عشر دية أمه. لا لا أقل. ها؟ أقل أقل. ها؟ ربع العشر. طيب إن شاء الله حسابنا في الدرس القادم. طيب قال: وإن طلب السلطان امرأة، هذه مسألة أخرى. الآن إذا أدب الرجل من تستحق التأديب ثم أسقطت جنينا فإنه يضمن هذا الجنين. لاحظ، من استحق، من أدب، إذا أدب الرجل من تستحق التأديب وكانت حاملا ولكنها أسقطت فإنه يضمن الجنين. قال: وإن طلب السلطان، إذا أطلق السلطان في مثل هذه في أبواب الفقه ينصرف إلى من؟ الإمام الأعظم والحاكم القاضي. دائما في الغالب إذا قيل الحاكم يعني القاضي، وإذا قيل السلطان يعني الإمام الأكبر أو من ينوب عنه، من ينوب عن السلطان الأكبر. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، لكشف حق الله، أو استعدى عليها رجل بالشرط، يعني الشرطة، في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمن. الآن امرأة مطلوبة لكشف حق الله عز وجل، امرأة متهمة بالسرقة فاستدعتها النيابة أو استدعاها مخفر الشرطة أو استدعاها الأمير أو السلطان مثلا، ومن الخوف والرعب أسقطت، من الخوف والرعب أسقطت، أو أن رجلا استعدى الشرطة قال هذه المرأة سرقت من بيتنا أو هذه المرأة ترمي الحجارة علينا مثلا، اشتكى عليها مثل ما يقولون بالعامية، اشتكى عليها ها، فذهبت الشرطة لتحضرها، فمن الخوف أسقطت، فإن السلطان يضمن الجنين من بيت المال، وكذا المستعدي عليها بالشرط يضمنه، يضمن الجنين، وذلك لأنهما تسببا في قتله، تسببا في قتله. طيب لو ماتت هي فزعا، لو ماتت هي فزعا فإنه لا يضمن، فإن السلطان والمستعدي لا يضمن. لماذا؟ لأنها في حق، في أمر الله عز، في حق الله عز وجل، يعني الدعوة شرعية، الدعوة شرعية، لكن إذا صاب خوف وماتت فإنها إيش؟ فيضمن. ولذلك استدعى عمر بن الخطاب امرأة في شيء من حقوق الله عز وجل ففزعت، فزعت، فاستفتى الصحابة رضي الله عنهم، فكل أفتاه، وقيل بأنهم أفتوه بتضمينها، بضمانها، فضمنها من بيت المال رضي الله عنه. وكذلك هذه تحصل أيضا في الدوائر الحكومية الآن، امرأة موظفة مثلا حامل، ويجي المفتش مثلا أو رئيس الدائرة، وهذا رئيس الدائرة ما شاء الله قوي، مو مثل بعضنا، قوي قوي، له رهبة، له رهبة يعني ما شاء الله، اسمه يعني يرعب، فدخل عليها فخافت ففزعت فألقت، فإنه يضمن. لكن إن ماتت، إن ماتت معلش، ليش؟ لأنه هذا استعمل حقه الشرعي والنظامي والقانوني، قانون. لذلك يحصل الآن، تحصل مشاكل، بعض الموظفات حامل ويدخل عليها المفتش أو رئيس القسم أو مفتش الإدارة، ويحصل لها من الرعب والخوف اللي تجهض بسبب هذا الأمر، فإنه يضمن. وينتبه رؤساء الأقسام، انتبهون، المرأة الحاملة يقربون لها عشان ما يتورطون. طيب قال ولو ماتت فزعا لم يضمنا، يعني السلطان والمستعدي إذا ماتت فزعا. لماذا؟ لأنه في حق الله. وكأن هذا يشير إلى أنها سواء كانت ظالمة أو مظلومة، سواء كانت ظالمة أو مظلومة. وبعض الفقهاء يفرق، يقولون إن كانت مظلومة فإنهما يضمنا، يعني إذا كانت مظلومة متهمة مجرد تهمة فقط ولا وليس هناك شيء من البينات على أنها تستحق الاستدعاء، قالوا فإنهما يضمنان. أما إذا كانت ظالمة جانية عليها جناية ثبتت واستدعيت فماتت فإنه لا ضمان. قال رحمه الله تعالى ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجر استأجره سلطان أو غيره. من أمر مكلفا، من هو المكلف في أبواب الفقه؟ البالغ العاقل. شخص قال لمكلف تعال انزل في هذا البير، انزل في هذا البير، نظف البير، فنزل فمات، هل يضمنه؟ ما يضمن. ليش؟ هذا عاقل مكلف، يستطيع أن يمتنع، يقول لا ما أنزل، صح ولا لا؟ قال أطلع على الشجرة هذه خرف لنا النخل التمر، وطلع فسقط فاندقت عنقه، يضمن؟ ليش ما يضمن؟ لأن عاقل مكلف، هذا مختار، عاقل مكلف مختار. قال له تعالى وافعل كذا، مثلا اصعد على السطح واعمل لي كذا، فصعد على السطح وسقط من على السطح مثلا فمات، فإنه لا يضمن. قال ولو أن الآمر سلطان، ولو هنا تشير إلى خلاف، وهو أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الآمر إذا كان سلطانا فإنه يضمن. لماذا؟ قالوا لأن المأمور في الغالب يخاف من السلطان، ويرى بأن أمره نافذ وأنه مكره في مثل هذه الحال. والصواب أنه حتى لو كان السلطان هو الذي أمر فإنه لا يضمن، لأنه يستطيع أن يرفض هذا الأمر. قال: كما لو استأجره سلطان أو غيره، مثل قضية الاستئجار، لو استأجر سلطان أو غير السلطان، تعال ابني لي الجدار فسقط عليه، أو احفر لي البئر فمات فيه، أو اصعد على النخل فسقط مثلا. المسألة واحدة، الاستئجار مثل عمل يعني مثل هذه الأعمال، يعني الأمر أمر الشخص بهذا الفعل كمن استأجرته فهلك، كمن استأجرته فهلك. طيب، أكتفي بهذا القدر لأن أشعر بتعب شديد اليوم، ولذلك ما نبغى ندخل في موضوع المقادير، تطول معنا شوي، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.